الحمد لله والحمد لله وليًا وصلت الشمول والأعلى المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن طرق الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والإعظام وبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سفح الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الآلام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغمام والأسد الدرغام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إلى البغي أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقدوه يا صفيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مهزما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأهل وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك وفي رواية كيف أنت في حسالة من الناس كيف أنت في حسالة من الناس هذا نص البخاري في هذا الحديث وأردت أن أبدأ به حتى تعلم أن أصل هذا الحديث الذي سيأتي في سنن أبي داود أصله في البخاري فقد رواه أبو داود بأتم من ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فكيف بنا قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف بك في حسالة من الناس حسالة وهذه الألفاظ التي ربما كانت ألفاظها غريبة كلفظ النبي صلى الله عليه المبيضة والعراق العالم ونحو من هذه الألفاظ التي نطق بها صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في الذم. والحسالة هي الرديء من التمر، كما في حديث مرداس الأسلمي، وهو حديث وحيد لهذا الصحابي الكريم الذي شهد بدرا أو شهد الشجرة على ما أذكر. روى هذا الصحابي حديثا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة بالفاء. هو حديث البخاري، وعلق أبو عبد الله يعني البخاري على هذا النص، قال: يقال حفالة ويقال حسالة، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يعبأ الله بهم شيئا، لا يعبأ الله بهم شيئا، لا يساوون شيئا عند الله عز وجل، لا يعبأ الله بهم شيئا. تبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. عاد حضرتك لما تاكل بعض التمرات في الطبق، واحد يجيب لك طبق تمر وتاكل التمرات، بيتبقى في الطبق الرديء من التمر اللي هو لا ياكله احد. التمره كده مقسومه نصين وجواها سوس، تبقى لك تمره مش عارف ناشفه ومحجره كده، ده كله مفيش حد بياكله. ده اسمه في اللغه العربيه دي اسمها حسالة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحسالة من الناس كالحسالة من التمر. هؤلاء الحسالة من الناس يشبهون الحسالة من التمر، لا يعبأ الله بهم شيئا. وهم كثير في زماننا، ذلك ظاهر فينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها تخرج في الصحيحين، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ويل من العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج وماجوج مثل هذا، وحلق سفيان بين التسعين والمئة. عمل كده. فقالت زينب: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، فإذا رأيت الخبث قد كثر فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من الهلاك. حسالة، حفالة كحفالة الشعير والتمر. أنا جئتك في هذه الخطبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، ببعض المواقف التي إن دلت تدل على الحسالة في زمننا. يقول لك بعضهم: يعني أنا برضه مش فاهم يعني إيه حسالة. يعني أضرب لك مثال، مثلا لما تلاقي ماشي واحد ماشي في الشارع بالسيارة بتاعته العربية، وواحد من وراه خبط العربية بتاعته، مين اللي غلطان 100%؟ اللي هو ينزل للي قدام. ده موجود والله في زمننا، وفي مصرنا خاصة، في مصرنا خاصة، ينزل اللي قدام ويركب اللي ورا وعينيه بتطق شراب ويقعد يسد في الدين. حسالة، حسالة من الناس. انت الراجل ممكن يبقى اللي قدام ده راجل محترم ابن ناس، خد بالك؟ فينزل يا عيني بالعربية بتاعته وكله اندهاش ان هو مش غلطان، الراجل نازل دب دب دب بالصوت العالي كمان ويدهش اندهاش. انا هو انا غلطان؟ طب ما في يا جماعه، ده هو ده اللي خبطني. انت ابن ام هو لا يملك الا ان يسكت، لان معلومه وهدف اول الخطبه: إذا وقعت مع بعض الحسالة لا تفعل شيئا، اسكت وخد بعضك وامشي، لأن مش هتاخد مع الحسالة حق ولا باطل. امشي، حسالة من الناس، بالك الراجل المحترم مثلا يقول لك: والله راجل راجل عربيته واحد تاني معدي كده بالعربيه راح خابط فاضي. حكي له كده من الجنب الحاج ده. والراجل تقريبا في وقت الناس كلها نايمه فيه ومفيش حد خد باله ويقدر ياخد بعضه ياخد العربيه ويمشي. ولا من شاف ولا من دي. هو كان ايامها الكلام ده من سنين. هو كان ايامها مفيش كاميرات في الشوارع يعني. راح الراجل المحترم نازل جاي بورقه وقلم كاتب رقم تليفون في ورقه وراح حاططها في المساحه بتاعت العربيه وكاتب له مع رقم التليفون انا اللي خبطت عربيته اتصل بيا بس. شوف الاحترام دي امه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال في الامه خير والحمد لله رب العالمين. بيقول لك الراجل ده صاحب العربيه اتخبطت اتصل بيه وقابله وراح صلح له عربيته تمام. الراجل ده ما كانش بيصلي ولا ملتزم. اصبح بيصلي صاحي بيحيى وقميص قصير رئيس عم العربيه الخبر وراجل قاعد يحفظ مع الراجل ده اتعرف عليه خد تليفونه فيما بعد اصحاب حتى كان حافظا للقران الكريم. موقف ب 100 خطبه من الخطب اللي بيخطبها ابو همام فوق المنبر دي. موقف ب 100 خطبه مش ب 100 والله ب 1000 خطبه. ليه؟ انما يمضي هذا الموقف على الاخلاق. عامل لي باخلاق لا بكلامه. انا مش عايز منك كلام انا عايز منك اخلاق. لما تدينني بدين او ادينك بدين يبقى حديث النبي منا صلى الله عليه وسلم يبقى رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى سمحا اذا اشترى. اذا اقتضى يا ابني اقول لك ديني فين اقول لك ادب ولما تيجي تسد لي ديني اسد لك دينك اسد لك بادب بالاخلاق. مش احنا استخبى منك مش هقفل التليفون واغير الرقم خالص. ها؟ مش احنا قلت لك الجنب انت مش معاك ورقه يا عم مكتوب فيها تروح ادفعها. ليه يا عم انا جاتك وقت زنقتك انت كنت مسلوق قلت لي محتاج فلوس قرض حسن ومفيش حد بيدي دلوقتي قرض حسن الا من رحم الله. فاديتك ال 10000 جنيه وصرفت نفسك بيهم والحمد لله يبقى ده جزاء المؤمن المسلم اللي اداك فلوسه وقال لك خد انت في وقت زنقك ده الجزاء اعمل اللي انت عايز تعمله. شوف انت هتعمل ايه؟ هي دي الاخلاق؟ دي مش اخلاق دي حثاله. حثاله من الناس قد مرضت عهودهم واماناتهم واختلفوا. ناهيك بقى عن الحادثه دي اللي احنا بنحكي عنها في الموقف ده ان تلاقي الشارع ان كان شارع عمومي زي شارع الجيش مثلا عجائب يا جماعه تقعد تضحك ممكن من كتر الهم تضحك من كتر الهم تضحك واقف وانت مستعجل وعايز تلحق بنتك اللي عندها مشكله عايز تلحق ابنك اللي عامل حادثه عايز تلحق زوجتك اللي في المستشفى بتولد اي حاجه وانت واقف واحد خبط واحد خلاص يا نهار ابيض يا جدعان اليوم اللي مش فايت وانا واقف وراه الطريق ايه وانا مستعجل وعندي خطبه رايح اخطبها يا نهار ابيض ايه ده واحد اتخبط عارف يعني ايه واحد اتخبط؟ يعني العربيتين زي ما هم في الشارع. استنى بقى لغايه لما تشوف مين اللي غلطان. اقعد بقى نص ساعه ساعه عبال ما العربيتين يتحركوا. طب الناس اللي عماله تيجي تيجي تيجي تيجي ورا ده يا جماعه وعايزه تمشي تعالى. شارع مقفول. شارع مقفول. ها؟ انت مش شايف يا عم. انت مش شايف احنا فين؟ العربيه مقفوله. ايوه يعني ايه العربيه مقفوله؟ ايه ذنب الناس اللي ورا دي كلها؟ ايه ذنب الالاف المؤلفه اللي وراها؟ العربيه مقفوله. نفس بالظبط اللي بتلاقيه في الافراح بتاعتنا. سامحوني النهارده والله على العصبيه اللي انا فيها دي عشان الواحد جاي مكتوب ومحروم. ده في الفرح شغال لك التشيب بقى عصوب. احنا عايشين في كفر يا جماعه مش زيكم احنا في مساكن عايشين في كفر البيوت كلها لازقه في بعضها. النهارده فرح. قول لزوجتي شوف لي بقى بنت الناس حته وروح فيها. لان النهارده فرح. فشوف لك حته تبات فيها. كان النهارده ضرب نار الصباح الباهي. انت في حد يشتغل لغايه الساعه 2 3 بالليل. انت ما عندكش دم ده فرح. ها؟ وانت ما عندكش دم انت مش شايف؟ ده فرح. يعني فرح افضل متعذب واقفل الشباك عليا والشباك برضه رغم ان انا قافله على مكان الصوت داخل جوه لان الميكروفون من تحت مش شايف. لان التليفون صوته عالي جدا. الحيطان بتتهز من الصور. دي اخلاق المسلمين دي حثاله من بيقول نفس الكلام كده في البيت، لا تنام حتى الفجر، لا تنام الفجر يصبح ما تنامش. ولو عندك بنت بتذاكر وعندها امتحان الصبح او ولد بيذاكر وعنده امتحان الصبح ما يذاكرش. لو عندك راجل كبير في السن مش مستحمل الصوت العالي ما يقعدش. انت عموما في بيتك ما تقعدش. النهارده فرح، النهارده في ميلاد تحت البيت، عايزين نعمل كده عنوان تحت البيت في فرح، يعني ما حدش يقعد. اخلاق، اخلاق المسلمين، افراح المسلمين. تيجي تتكلم ولا تفرح لا وايه يقفلنا في الشارع. ويوم الخميس ده انا متعود بالعربيه بتاعتي بحاول اديك كل الخرابط اللي توصلني للبيت عشان اوصل يوم الخميس. ليه؟ لان في الافراح كلها يوم الخميس، فهتيجي عشان اخش بيتي الشارع ده مقفول. اقول ليه؟ في فرح. الف اخش من الاخر الثاني عشان اخش الشارع الثاني عشان اخش بيتي من الناحيه الثانيه برضه مقفول. ليه؟ في عزم. هلا هو في عزم برضه مقفول؟ ها؟ ما هو في فرح مقفول، في عزم مقفول. هو انت بتستعجل ليه؟ والله بلادنا يا جماعه ما تستغربش ولا تستعجل. بلاد المسلمين اللي هو النبي اللي وصى مرارا وتكرارا على حق الطريق، اعطوا الطريق حقه. هو ده اعطاء الطريق حقه. قافل قبل كده شارع عمومي، والله قافلين شارع عمومي عشان هم الناس تقال قوي في البلد ومعاهم فلوس كتير قوي، فجايبين فراشه سد الشارعين رايح جاي. واعلى ما فقدتم اركبوا يا جماعه. احنا النهارده بنضيع. ها؟ احنا النهارده بنضيع. الشارعين مقفولين، طب نروح فين والله احنا عشان نلف ونخش في المكان اللي احنا عايزينه؟ هنمشي مسافه كبيره جدا، امشي. النهارده فرح. النهارده عزم. طيب في الافراح تمشي الزفه في الشوارع والعربيات الملاك. ويمين وشمال ويعني ما بيعتبروش. مره كان ماشيين على طريق خميس والله ما حدش بيعتبر. والعريس والعروسه هم بيعملوا كده العربيه بتاعتهم اتقلبت في الدلع بتاع الفلوس. والله العظيم اتقلبت، وقفت كده. اتقلبت وطلعوا العريس والعروسه من الميه. حد بيعتبر؟ محدش بيعتبر. خبطوا 50,000 عربيه هم بيعملوا الحركه دي. 50,000 كل يوم تاني تسمع العربيه بتعمل كده والواد بيعمل بيها الميكانيك خبطت مش عارف الرصيف. العربيه مش عارف هو بيعملها ايه؟ خبطت في واحد، خبطت ايه وبعدين؟ ايه وبعدين في موضوع الحسالة؟ احنا ايه اللي احنا المفروض نعمله مع هؤلاء الحسالة؟ احنا تعبنا والله في البلد، تعبنا بجد والله. نفس القصة بالظبط في الجنازات. تلاقي ماشي في الجنازة بطريق مصر الفلوس ورايح الراجل الجديد. ها؟ وقفلنا في الطريقين. وده عمال يسبب في ده وده عمال يسبب في ده. يا معشر المسلمين، حد حد مش ابوه في مستشفى مصر في العلم مش عارف ولا مستشفى ايه وعايز يلحق ابوه اللي بيطلع في روحه. ها؟ وعمال يكدس عشان مستعجل عشان هم قافلين الطريق وماشيين بالراحه. يا ناس بقى، يا ناس بقى ماشيين بالراحه قوي. الراجل اللي هو قاعد ايه؟ ماشي على التاني زيهم. ليه؟ لان مفيش طريق عندهم. تمشي في جنازتك خط واحد وسيب الحاطين التانيين سيبهم عشان خاطر المسلمين يعدوا. انا بتكلم في موضوع مهم والله. دي مش تفاهه والله، ده موضوع مهم. انا بقولك في ناس بتعاني والله من الموضوع ده. ليه العربيات كلها تمشي جنب بعضها وقافلين الطريق؟ ليه؟ مش ده طريق النبي وصى بيه؟ ما تمشي صف واحد وخلي المستعجل يجي. خلي المستعجل يسافر. حسام بنتكلم عن الدياسه والحسام اللي في الدياسه وانك تلاقي واحد ماسك على امراه لا ينبغي ان يمسك عليها. والله واحد قبل كده نازل من المنبر كنت الخطبه كان عنوانها ايه؟ لماذا كثر الطلاق؟ ده كان عنوان الخطبه. وتكلمت فيها ان انت ما تطلقش ده هو وسط طلاق، ده مش لعبه واحده. كانت الخطبه كلها عنوان. فنزل المنبر واحد كده خدني على جنب قال لي طب انا هزوجتي دلوقتي انا شغال 12 ساعه بس. وساعه رايح وساعه جاي 14 ساعه. باجي في الشغل تعبان بالليل. واكتشفت ان زوجتي بتكلم واحد في التليفون بالساعات. اعمل ايه انا دلوقتي؟ قال لي انا صاحبي في شركه كذا بتاع اتصالات يعني. وقال لي هجيب لك الرقم اللي بيكلمه باستمرار دايما وجابولي قال لي بتكلمه كل يوم في حدود مثلا من 5 ل 6 7 ساعات. طب انت تعرف ده؟ قال لي عرفت فيما بعد ان هو صاحبها المدرس في المدرسه. ها؟ صاحبها المدرس في المدرسه. بس هي دلوقتي بتعيط لي او بتترجاني. انا مش عارف اتكلم معاها يا جماعه. حسام. يا واحد اتصل بيا صديق ليا. بيقول لي حط لي واحد عايز اسالك سؤال. انا تليفوني على طول مقفول فانا اللي بيتصل بيا بتصل انا بيه. فاتصلت بصديقي الاول بيتصل بيا عشان هو عايز ايه؟ فراح مديني واحد. ايه يا عم في ايه؟ انا زوجتي. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده هذا ما سمعته اذناي من الشخص نفسه. زوجتي وجدتها مع زوج اختها في فراش النوم بتاعي. هما الاثنين كما ولدتهم امهاتهم. طب عليهم لقاهم في وضع الزنا. ايه اللي حصل؟ طلقتها بعد 8 شهور. طيب فين المشكله؟ انا كراجل مفتي عايز السؤال. قال لي اصل كده دلوقتي بتحايل عليا وتقول لي عشان خاطر العيال وينفع ابكي عشان العيال؟ اولا ده مش سؤال فقهي. صح؟ ده مش سؤال مالوش علاقه بالفقه. ده سؤال ليه علاقه بالرجوله. ليه علاقه في شيء يبني في القلب. شيء يبني في القلب. طب انا كانسان مش كمفتي كانسان اقول للراجل ده ايه؟ اخلص له نصيحه ولا اقول له زي ما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني كان بيحكي كتاب شريف ان واحد جاء له بيقول له انا زوجتي تفت عليا. ها؟ زوجتي تفت على نفس النصارى، زوجتي تفت عليا. ودي احنا منها عيال لوحدها. ينفع؟ الشيخ ابو اسحاق اللي زي ده يجي يسالني ما ينفعش اصلا اقول له الا كلمه واحده بس ارجع لزوجتك. ما ينفعش حسام ما ينفعش انت تكلمه. ما ينفعش تحكي معاهم. فاهم انت؟ واحد بيقول لي فانا قلت اخلص له نصيحه. اخلص له نصيحه. سؤال ما يطلعش من الراجل مثلا. قلت له طب انت لو جيت ورجعتها هتقعد معاها ازاي بعد كده؟ ازاي كل ما تخش الاوضه دي وتفتكر الموقف ده هيجي لك نفس تقعد معاها؟ تالت في مكان عملي بيقول لي زوجتي عامله باص ورك وهي بتشتغل وانا بشتغل. مصيبة النساء اصلا في الشغل، المصيبة كلها تكمن في شغل النساء. ان واحدة تبقى شغالة في شركة من شركات الحكومة زي البترول مثلا، وان في امن على البوابات بره وممنوع اخش زوجتي اللي جوه واشوفها هي بتعمل ايه وبتكلم مين، ده ممنوع يا جماعة. انا مش من ضمن موظفين الشركة فممنوع اخش، صح؟ صح؟ لا صح، ممنوع اشوف لمدة 8 ساعات زوجتي بتعمل ايه. تاخد بال حضرتك؟ لمدة 8 ساعات انا ما اعرفش زوجتي بتعمل ايه جوه. عشان انا واثق فيها ده اللي قلت لك فيه. حابب اقول لك كلمه عن الصفه الزايده دي. النبي قالها لعائشه. والله العظيم عائشه افضل من زوجها. والله عائشه افضل من زوجها. والنبي افضل منها. تعرف قال ايه عائشه؟ عشان ما تقوليش صفه وصفه وصفه. لانه لا يؤمن على حي الفتنه. طول ما هي عايشه مش هتكمل عليها فتنه، ولو كانت رابعة العدوية. لا يكمل على أي فتنه. ما تقوليش دكتور وأنا واثق فيها لا، ده اللي مودينا في ده اللي مودينا في سيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في الحديث الطويل قوي. لما سأل أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب لذلك كانت واقفة موقف لسيدنا علي. سأل سيدنا علي قال يا رسول الله إن الله عز وجل لم يضيق عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدق. اسأل بريرة هتقول لك الحقيقة. فرح بريرة طبعا سيدنا وسام في الأول قال له نحن نرى لا نعلم إلا سرا. سأل بريرة هل تجدين شيئا يريدك من عائشة؟ فقالت لا والله يا رسول الله إلا أنها حديثة السن جارية حديثة السن تناب عن عجين أهلها فيأتي الداجي فالداجن فيأكله. نام عن العجين وتيجي المعزة تاكل العجين. هو ده اللي انا بأجله على العجين. حديث في السن صغير في السن 10 سنين 11 سنة 12 سنة كده. تمام؟ راح النبي أول ما سمع الكلام ده من بريرة جارية عائشة طلع على المنبر قال يا أيها الناس من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا ولقد ذكروا لي رجلا ما كان يدخل على اهلي الا معه وما علمت عليه الا خير. الحديث مش عارف اقول لك انا مش عايز الحته دي، انا عايز الشاهد. رحت عائشه الاقي بقى بعد الخضر الاقي يا عائشه بص الكلام، ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله. الكلام ده اتقال لعائشه، اتقال لاي حد عايش على وجه الارض. ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله، فان العبد اذا اعترف بذنبه واستغفر الله تاب الله عليه. فما تقوليش بقى انا زوجتي مش عارف ماشي، الثقه ينبغي انها تكون موجوده، لكن انا ما عرضتوش للفتن. انا كراجل مش دايوز ما عرضتوش للفتن، ما دخلهاش. اعرف واحده قريبه يعني جاره مش قريبه، هي جاره، وطلقت من زوجها. ايه السبب؟ الشغل. شغاله في صيدليه وهي لابسه نقاب، والدكتور الصيدلي متجوز وهي متجوزه. واذا بينا نسمع زوج الزوجه طلقت من زوجها بدون اي داعي، بدون اي داعي. ثم اذا هي تزوجت هذا الصيدلي الدكتور. طب ايه اللي حصل؟ بينهم ايه اللي حصل؟ بينهم واحده تقعد 8 ساعات شغاله في الصيدليه هي والدكتور لوحدهم قاعدين في الصيدليه. بينهم ايه اللي حصل؟ بحافظ حضرتك على زوجتك. لو ما فيش داعي للشغل مش لازم تشتغل. فخليك راجل. لا تكن من الحثالة. لا تكن من الحثالة. مش محتاج شغل ما تشتغلش، ولو اشتغلت تشتغل بشرط. ان شغلها ما يكونش فيه اختلاط. تشتغل في مدرسة كلها نساء. زي مدرسة الشيخ حافظ سلامة مثلا. النساء نساء خريج هذا الجامع. ها؟ تشتغل في حضارة تعلم عيال صغيرة القرآن والكتاب وكل اللي في الحضارة نساء. ماشي. ماشي. لكن تشتغل مع رجاله وتبقى معاهم في مكتب واحد وفي مكان واحد. قيل لامراه من الاشراف زنت. زنت. فقيل لها ما حملك على ان زنيتي؟ قالت طول الجوار وكثره الكلام. خد الاثنين دول حطهم في ودنك. طول الجوار قاعد جنبي مسافه طويله جدا، كل يوم قاعد معايا مسافات اكتر ما جوزي بيقعد معايا، هو قاعد معايا. وكثرة الكلام، كلامه حلو قوي، مش بيبطل كلام حلو. وطول ما انا قاعد جنبه انا عمال اضحك ودمه خفيف قوي. ها؟ من المواقف، مواقف اكل الحرام، تنبيك هذه المواقف عن الحزالة التي في زمانك. انك تلاقي كما سمعت بأذن هذه من دكتورة على الفيس تحكي تقول لك دكتورة شغالة بتروج لشركة أدوية، دكتورة بتروج لشركة أدوية. فبتبيع تعدي زي ما أنت كده بتبقى قاعد عند الدكتور أو الدكتورة، ويخش واحد كده لابس بدلة محترم، ها؟ أو دكتورة تخش وتديها حاجة كده وتطلع تاني. بلد ده هو الراجل ده ما أعرفش اسمه إيه بالإنجليزي. فالدكتور ده الدكتورة بتحكي تقول لك كنت شغالة في الشركة دي، طبعا هي شركه مش معروفه، شركه ادويه مش معروفه. ورحت لبعض الدكاتره بيجعلوهم ايه يا جماعه؟ هتبيع الدواء بتاعنا ده هيديك نسبه على الدواء. ها؟ كل بيع ليك انت نسبه 10% مثلا او 15%. دخلت له المره ليه عدد بيعه وليك نسبه، ليه نسبه ولا ليه نسبه؟ جت بعده شهر او شهرين هي نفسها وبتدي له الظرف اللي فيه فلوس يثبته في المبيع، ظرف مليان فلوس. فالولاد بقى وتيجي طبعا كميه المرض اللي صرفها على كل روشته ادها لكل مريض. كل روشته لكل مريض، هو دكتور عظام. كل مريض يديله المرض ده عشان خاطر يكتر ايه؟ يكتر نسبه المبيع وياخد هو يكسب. السؤال يقول لك انا سبت الشغلانه دي بسبب السؤال ده الدكتور. سالها سؤال ايه؟ هو انت قلت لي المرض ده بتاع ايه؟ المرض ده بتاع ايه؟ قلت له انت كتبت كل الكميه دي، كل الكميه دي لكل المرضى دول وانت مش عارف المرض بتاعي اصلا عشان تاخد الفلوس. ها؟ اهي عن بعض الدكاتره اللي يقول لك انت محتاج عمليه وانت مش محتاج اصلا. ليه؟ عشان تخش تعمل عمليه عشان ياخد هو فلوس العمليه. والله العظيم بكلمكم انا حصل معايا موقفين قريبين مني منهم. بنت اخت الله يرحمها يغفر لابويها. مولوده لسه ما كملتش شهر ولسه بتحضر. محتاجه ولا دخلت مش لاقي حضانه فدخلتها مستشفى يا عيني يعني ايه خاص مش لاقي حضانه مستشفى خاصه قد كده في الليل وقف المستشفى اتصل الدكتور بنتك لو ما عملتش العمليه دي النهارده انا مش مسؤول وتتصل الاداره 50 اتصال في ليله واحده على الراجل عشان خاطر يجي يخلي بنته يدفع فلوس يعمل عمليه 11000 جنيه البنت اللي هي لسه مولوده ها قال لهم والله انا مش معايا مبلغ انا مش معارض بس انا وحاسس بالخطوره على البنت لو ما عملتش انت مش مسؤولين الحمد لله ربنا قدر وودها التامين الصحي وعرف يحجز لها مكان هناك في حضانه وكان اللي المفروض يكشف عليها هو نفس الدكتور اللي في المستشفى الخاص نفس الدكتور فاتصل بيها قال له دكتور حضرتك اللي هتعمل العمليه دي المستشفى قالت له حضرتك وانت كنت بتقول احنا مستعجلين جدا ما ينفعش من بالليل للصبح ما ينفعش طب حاضر بس انا عندي سفريه اروح طب حاضر مش عارف ايه على فكره يعني ايه ممكن تستنى شويه ده ما كانش ينفع تستنى للصبح لما كان في التامين الصحي ينفع تستنى لثلاث ايام فعملوا لها عمليه بعد ثلاث ايام وعمليه فاشله طبعا الدكتور فاشل الدكتور من الحسانه ناهيك بقى انا مش هقعد احكم على الدكاتره ناهيك جزارين مش بني ادمين الا من رحم الله رب العالمين والله مش بني ادمين هو عايز فقط ياخد منك فلوس وخلاص بص المستشفى كده عندنا في السويس من غير ما اذكر اسم يقعد يعد عليك فلوس يعد عليك فلوس يعد عليك فلوس طب انا ما خدتش من الليله غير ساعه واحده بس اتحسبت حضرتك الليله كلها اتحسبت خلاص حسام احنا في حسامه من الناس قد مرجت عبودهم وامانتهم واختلطوا حتى صاروا هكذا احد ليه التليفون وده صاحب اللي بيحكيك يعني التليفون ده فاتصلت على الرقم بسرعه حضرتك التليفون ده بتاعي رد عليه هذا الحسين رد عليه التليفون ده بتاعي قال بتاعي حضرتك ده كان بتاعك التليفون ده كان بتاعك وقت مفيش تفكير اصلا زي الناس كده اللي كانت في 2011 ايام الثوره قال لك المتحف المصري حطوا عينهم على المتحف المصري بعد الحرمين بعض الناس اللي عمرها ما سرقت ادري على المتحف عشان ما تبدا الناس بتاعهم ها وكل اللي نخوضه مع الخائضين وتصورنا في الكاميرات الوف من الناس كل دي حسانه يقول لك اصلك احنا رايحين ناخد حقنا في الدوله هو انت الدوله كلها هو انت ال 100 مليون واحد انت لو الدوله قتلت حق 100 مليون واحد ال 100 مليون واحد وكلوك انت تروح تاخد حقهم قال لك خد انت بالنيابه عننا 100 مليون وحقنا في الدوله حسنة الناس اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم حضرتك كان راجل سايق مكنه مش عارف ان الممشى ده الناس امنه فيه يعني بتخلي عيالها الصغيرين براحتهم عشان مش تسكت عربيات دي معموله مخصوص للعيال الصغيره كده لا هو من الحسارة هو ما يعرفش فبيجي واحد قال له انا ما بتكلمش مع الحسارة خالص يا اخي انت كنت هتطير الدنيا والله لقيت هو واثنين اصحابه وثلاثه من الستات اللي قاعدين معاهم شبهه كانوا هياكلوا الرب سيأكلوه أكلا قالوا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص معايا بس خلاص هو ده كنت كان مكتوب مع الحسارة ما ينفعش تقول كده هي بقى عن انت تحب تتمشى مثلا عشان الدايت وعشان الرجيم وعايزين نمشي ومدان جسمنا زي ما احنا قاعدين نهار قاعدين تعالى نتمشى على الكورنيش تلاقي 90% من البنات بنات المسلمين وانا بقول بنات المسلمين وباكد على كلمه بنات المسلمين اللي عرف حضرتك يا شيخ ان هم المسلمين عشان كلهم لابسين طرح بنات المسلمين لابسين 90% دول لابسين كلهم مناطيل ضيقه ما تعرفش دخل ازاي في جسمهم انا عايز اسال سؤال وانا فوق المنبر هنا هو ابوها موجود في البيت اخوها اللي عامل نفسه ذكر وراجل وعمال بيتخانق مع تبان وشه وهو ماشي انت شفت اختك انت وماشي هي ماشيه من البيت شفتها كده احنا في 90% من الشعب 90% من اهالي السويس ومقصد شعب مصر كله ده القاهره اسود واسكندريه اسود احنا كمصر عندنا 90% من النسبه دي لا يبالون البنات والله العظيم يا اخواني ابشع منظر ممكن تشوفه منظر البنت من 15 ل 30 سنه ابشع منظر السن ده من سن 15 ل 30 فين وفين؟ ايها الحسالة اين انتم من بناتكم؟ انا لا اكلم اهالي المسجد لان انا متاكد ان اهاليهم ما بيجوش المسجد اصلا. حاول تقول لهم انت اللي في المسجد معايا حاول تخبرهم قول لهم ايها الحسالة اين انتم من هذا العار؟ اين انتم من هؤلاء؟ اللي ماشيه بنت تتسكع ولا معروف لا يا باشا بتكلم في التليفون والله العظيم اي بنت بتتكلم في التليفون الشاب عارف يا بتكلم ولد ولا بتكلم بنت ولا بتكلم امها الشاب اللي ماشي جنبها عارف لان ماسك التليفون وهو بيتكلم ولد معروف الابتسامه كده اللي هي ايه فشخه بقها على الاخر دي مش عارفه يا عيني ايه يعني وعامله كده ماشيه نص رقبتها كده باينه على كتفها باينه قوي لما كنت بتكلم امها رقبتها كده معدوله وشاف مفيش ضحك خالص او بيتكلم واحده صاحبتها بتبقى باينه فاحنا عارفين يعني عارفين وانت مش همك ان احنا عارفين وانا عارف لكن انا جاي في خطبه اقول لك ان في حسانة في زمانه لا يبالي الله عز وجل بهم شيئا لا يساوون عند الله شيئا يبقى راكب الميكروباص الراجل بتاع الميكروباص ومعلق التسجيل على الاخر شاب من الشباب أجيلي مش عارف تبقى زعيني الحقيني يا عم احنا تعبانين انا تعبان انا حفظت الاغنيه من كتر ما هي بتشتغل في التجيل تحت البيت انا حفظتها خلاص كفايه مش هيبقى تحت البيت وهيبقى في الميكروباص ها مش هيبقى في البيت لا وتقعد طب بعد اذنك ما تقدرش تقول بطل التسجيل يا شيخ يا شيخ اذن يا شيخ لو مش عارف يا شيخ كلمة كتاب طب بعد اذنك واطيه شوية والله لو مش عارف اخد تاكسي نفس الكلمة اللي بتتقال وهو واقف مستني زبون جاي لسه بيلبس البنطلون بتاعه في الشقة بتاعته هو واقف مستني الزبائن بقول لك معلش في واحد انا شايفه في الشباك بيلبس بنطلون هينزل ويجي يركب العربية يا عم انا مستعجل انزل خد لك تاكسي هو انا لما عايز فلوس التاكسي حضرتك هستناك تقول لي انزل خد لك تاكسي هستناك مش هستناك انت فاضل الفريق بس ممكن تمشي تكمل العربيه يا شيخ ما يمشيش غير بدون الفريق العام ها الفريق العام الميكروباص لا تيجي تركب قدام لا لا يا شيخ في ناس راكبين قدام اول ما تيجي واحده ست او بنت تشاور اتفضلي بالك حتى بعضهم كده حاطط في الصوره شفتها وانا لسه شايفها على الفيس حاططها في القاهره وعند الباب اللي هو جنب السوارع في صورة الكرسي في الصورة اللي بتاعها حمام النساء وحمام الرجال. تبالك؟ يعني هنا ركوب النساء وهنا ركوب الرجال. حسارة من الناس. حسارة من الناس. وقاعد في بيتك في أمان الله وتلاقي واحد يحط شنطة زبالة تحت بلكونة يموت. إيه حضرتك؟ معلش صندوق الزبالة بعيد شوية. أنا عشان حضرتك بقى اللي عملك ايه؟ الحكومة بتاعتك مش عاملة صناديق زبالة. أنا ذنبي اللي خلفوني ايه؟ أنا ذنبي ايه حضرتك؟ الحكومة مش حاطة، ده أنت بالظبط عامل زي الراجل اللي دخل المسجد فواحد حرامي زرع الشمس بتاعه. فقال لك أنا سرقت؟ والله لا ده أنضف شمشة. أيوة ذنب الراجل اللي أنت سرقته ده ايه؟ الراجل اللي خد شمشته ده هو ذنب هو حرامي؟ هو مش حرامي بدليل هو لسه موجود في المسجد. مش حرامي ده واحد جاي يصلي. إذا ما هو إن الحكومة حاطت برميل الزبالة بعيد أو صندوق الزبالة بعيد، إذا ما هو يا حسانة إيه ذنبه؟ تقعد لو شنطتين سبتهم على بعض جنب تحت البيت تلاقي بقى خلاص ما كان في شنطتين يبقى هنا مقلب زبالة. تلاقي الدنيا كلها جاية تبقى عندك الزبالة. أهذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه حسانة يا جماعة اللي هو الانسان اللي ما عندوش اخلاق. خلاصه الكلام واحد وما عندوش اخلاق، واحده وما عندهاش اخلاق. والله لا ترضى هذه الامه الا بخلق. اليابان وامريكا واوروبا وروسيا الدول دي تقدمت يا جماعه، مش والله مش قصه مصانع وقصه ان هو طلع القمر، لا والله تقدمت. اول ما تقدمت بالاخلاق، ما عندهم اخلاق. مش هنسى ابدا واختم في هذه كلمه دكتور جامعي صديقي يعني هو وقعد في امريكا بتاع 7-8 سنين في امريكا، قال لي والله ما شفت الاخلاق دي ابدا. بيحكي عن امريكا بيقول لي سامحني يا شيخ محمد مش موجوده عندنا في مصر. بيقول والله اخلاق عاليه عاليه، اخلاق المسلمين القدامى، اخلاق المسلمين حق، اخلاق اخلاق بمعنى الكلمه. بيقول لي والله مره كنت بسافر زي ما قلنا اخر المسجد كده جاي وافتح باب وراجل منهم اجنبي يا جماعه كافر بالله مش مسلم، شايفه جاي يقول لي شايفه جاي من بعيد. لو كنت اثر فيه هو ما بيحكوهولي، لان لو ما اثرش فيه ما كانش حكاهولي. يقول لي جاي من اخر الدنيا وهو بيفتح الباب وانا جاي من بعيد، وراح فاضل ماسك الباب كده وفضل مستنيني لغايه لما قربت وجيت ودخلت وبعد كده فتحت الباب. وبابا مستني طب انا هاجي افتح الباب زي ما انت فتحته مسكوت كده كده واقفل زي باب الصيدليه كده تزقه وتقفل كده. لا من الادب والذوق ان انا ما اقفلش في وشك الباب دي بعيد. ها؟ يبقى عندي اخلاق مش ليل نهار في الطرقات تي تي تي تي تي تي على فاضي المجال تلاقي بعض التكسجيه ماشيين تي تي تي تي وبالناس بتاعت الدليفري بتاع الدليفري ده يا جماعه مش عايز اشتغل سواق، لا عايز اشتغل طيار. عايز اشتغل هو كاتب على بتاع مرة الطيار. فأنا كاتب عليه من مرة كده الطيار بيطير. فقلت له كيف ده؟ بيقول لي هناك هو دكتور في أمريكا ما تسمعش صوت الكلاكس ده إلا لضرورة قصوى جدا. تسمع واحد بيعمل تيت أدام في تيت عندهم يبقى في حاجة خطر. ها؟ في حاجة خطر. لكن إحنا عندنا اسمع تيت ولا كأنك سمعت تيت. ولا كأنك سمعت ليه؟ لأن أنا بتضرب على الفاضي والمليان. ابص ورايا انا اتخضيت مفيش حاجه انت ضربت الكلاكس ليه؟ ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. خذ اللي انت عارفه وسيب اللي انت بتنكره. الوصيه الاخيره منه صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة شوف الناس المحترمة، الناس اللي عندها أخلاق وتعرف عليها واقعد معاها وصاحبها، وذر عنك عوامهم هؤلاء بحسانة دعهم وشأنهم. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قدوم الكافرين. اللهم اجعل هذا زيادة لنا في كل خير واجعل مطرحة لنا في كل شر. اللهم اقينا الفتن